Non, fica sì. والموبايل في الحمام وكلام في الحمام وقصص. ليه؟ الحمام دي يا اخوات مكان لوجود الشياطين. مكان لوجود الشياطين. كل ان انا بقى اقعد ايه اتكلم واضرب، يعني في امهات بتضرب عيالها في الحمام علشان مثلا ايه بتعودوا على البوتي، واخد بالك، ولسه مثلا ما اتعودش على البوتي والواد مش عارف عمل ايه وبتاعتي تقوم لطشاه في الحمام. انت إيه بتعملي ايه يا حبيبتي؟ انت بتعملي ايه؟ ايوه طبعا انت كده بتفتحي مكان او مجال للشياطين ان هم يتلبسوا فيه. طب ليه طيب؟ ليه؟ طبعا كل الكلام ده منهي عنه، لكن موضوع بقى ان السرير يبقى على القبله وبتاع، كل الكلام ده خد هاتي لي دليل. بس اللي يقول حاجات من دي دايما تسالي ما الدليل من السنه؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماشي يا حبيبتي بظروفها ماشي، بس ما يبقاش قصدها. ماشي، ما احنا عندنا سريرنا كلها ناحية القبلة، ايه مشكلة يعني؟ وبعدين ما السرير ليه كذا اتجاه، مشكلة يعني؟ مالها المراية اللي في وش السرير مخرج؟ مالها؟ هنكسر المراية يا بابا. ما هي المراية لازم تبقى في وش السرير، ما انا حطها في ظهر السرير يعني ايه؟ مش فاهمة. اه اتفضلي. مش كلام كلام والله العظيم يا اخواتي. اقول لكم ايه بس؟ زي اللي تقولي مش عارفه جوزي مش عارفه عايز يعمل مش عارفه ايه، وهو ينفع ولا ما ينفعش؟ نساؤكم حرص لكم فانا حرصت حرصكم انا شركه. مش عارفه حاجات غريبه والله تتسال. يعني ده من تمام التورع يعني؟ يعني من كتر الورع اللي عند الناس عمالين يعملوا يالفوا التاليفات دي، ومين اللي يشوف مين ومين اللي يعمل مين؟ ومرايه ايه اللي يشوفها فيها؟ هو ما هو يشوفها اصلا. حاجات تجنن والله العظيم، حاجات تخلي الواحد يطلع من شعوره. احنا فينا مفترقه كده يا اخوات؟ ده رب علينا يا رب. يا اخوات نساؤكم حرص لكم. انتوا عارفين يعني ايه حرص يا اخوات؟ يعني الارض لما تتحرق، عارفين الارض بتتحرق ازاي؟ جميع من فوقها لتحتها ومن تحتها. ايه يا اخوات؟ وفي ايه؟ ما انتوا لازم تفهموا. مش خلاص انا لازم اقول لان في جف. الله ايه؟ لازم الام تفهم بنتها، لان انا بتجيلي كلام كوارث، تقول لي مش عارف ايه ولا او ما اعملش. بتعمليش ايه يا ماما؟ مش عارف. الله ما ينفعش يا اخوات، لازم الام تتكلم. الام مش مشغوله بحاجه غير بتجهيز النيش وشراء 5000 في ملايه وشراء 5000 طقم، وتيجي تتكلمي مع بنت على الحياه الزوجيه والعلاقه الحميمه اللي بينها وبين زوجها. حبيبتي انت بتعرفي ايه عنها؟ ما اعرفش، ما ادراش. امك ما قعدتش معاكي تقولي لا ماما قالت لي انت فاهمه كل حاجه. ما هي فاهمه كل حاجه، دي كلمه كارثه، لان انت بتتركيها لغير ما يقول لها. وانت ليه ما تقوليش؟ وانت ليه ما تقعديش؟ وانت ليه ما تتكلميش؟ ليه ما تفهميهاش يعني ايه اغتسال؟ ده اللي اقسم بالله اخت مره جت بتقول لي انا ما اتعلمتش يعني ايه اغتسال وبتبكي غير بعد شهور من الجواز، وكان زوجي يقوم يغتسل وانا ما بغتسلش. هذا تقصير من مين؟ من اصحابها؟ هم اصحابها في كلام في دماغهم غير ايه؟ ربنا يعينك، الموضوع صعب قوي وبتاع كلام كل ده، هو ده اللي بيقولوه اصحابها. لكن هم اصحابها هيعلموها كيف تغتسلي على السنه؟ هيعلموها كده؟ هيعلموها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع السيده عائشه من اناء واحد ويقول لها دع لي وادعيها لي وتقول له دع لي؟ الاناء اللي بيغتسل بيه عشان تقولي لي زوجي ومرايه مرايتي. ما تشوفي سنة نبيك عشان تفهميها. ما تشوفي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يجلس مع السيدة عائشة رضي الله عنها حتى وهي حائض. ما تقرأوا يا اخواتي السيرة، ما تفهموا دينكم. رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين. لكن نبقى كده ماشيين كده؟ الحمد لله. طيب آخر حاجة يا اخواتي عشان أقفل، اللي هي موضوع لا يكتوون. ولا يكتوون موضوع الكي، اي لا يطلبون الكي ولا يسالون غيرهم ان يكويهم. طبعا الكي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان حل سحري للجروح والامراض، ان هو ايه؟ يكتوي. كما لا يسالون غيرهم ان يقيهم استسلاما لقضاء الله وتلذذا بالبلاء وصبرا عليه طلبا لمزيد الاجر وعدم حاجة للمخلوقين واستغناء عنهم ولجوءا تاما إلى الخالق وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لذا جاء في الحديث من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، والمقصود أنه برئ من تحقيق كمال التوكل وليس أصل التوكل. طولت عليكم قوي، جزاكم الله خيرا. طبعا كان نفسي أتكلم باسم الله العفو، بس ليه ده؟ حاضر بكره ان شاء الله نتكلم في اسمه مهي عفوه ان شاء الله. الاكتواء الاكتواء اخوات اللي انت اللي هو التكتاوي يقول لك العلاج بالكي، مش العلاج بالكي، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهي كراهه، نهي ايه؟ كراهه. لكن انا مثلا مفيش علاج للصمت اللي عندي، في صمت بيبقى في الرجل مثلا بيقول لك ما يتعالجش غير بالكي، ماشي خلاص يتعالج خلاص. في مثلا يقول لك ايه في جرح جامد جدا في الجسم ولازم ايه يتكوي خلاص، دخلت مستشفى بس مش انا اللي قلت لهم كووني، هم اللي ايه هم اللي كووني خلاص مفيش مشكله، لكن دايما اخليه ايه اخر حاجه الجا لها لانه في نهي كراهه. خلاص كده يا اخوات، بس جزاكم الله خيرا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم الى انفسنا لا تكلنا، اللهم الى انفسنا لا تكلنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك غفور كريم حليم رحيم ودود، اللهم ارحمنا واغفر زلاتنا واغفر نقائصنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا وارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم لا تأخذنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تأخذنا إلا وأنت راض عنا، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا واستغفارنا وذكرنا وقرآننا ومجالس علمنا، اللهم تقبل منا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنك عفو تحب العفو تعف عنا، تقبل منا رمضان وتسلمه منا متقبلا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزيتم الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.